اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بتراك. اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بتراك. ناقشتك يا ابني على كفي عشان كده يا ابني ما تخافش. ناقشتك يا ابني على كفي عشان كده يا ابني ما تخافش. ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش. في وعودي لك انا ما رجعش ابدا. في وعودي لك ده انا ما رجعش. وعدتك يا ابني احميك وفي خوفك سلامي اليك. وعدتك يا ابني احميك وفي خوفك سلامي اليك. وفي ضعفك نعمتي تكفيك وفي مرضك انا اللي شفيك. في ضعفك نعمتي تكفيك وفي مرضك انا اللي شفيك. ما تخافش ما تخافش ما تخافش. في وعودي لك ده انا ما رجعش. وانا سندك وسط الازمات ورفعك فوق الضيقات. انا سندك وسط الازمات ده انا رفعك فوق الضيقات. وعوض عن اللي فات ده انا اله المستحيلات. وعوض عن اللي فات ده انا اله المستحيلات. ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش. وعودي لك ده انا ما رجعش. وعودي لك ده انا ما رجعش. وانا جاي لك على السحاب استناني مع الأحباب. أنا جاي لك على السحاب استناني مع الأحباب. هنسيك أرض الأتعاب تلقى الراحة في بيت الآب. هنسيك أرض الأتعاب تلقى الراحة في بيت الآب. ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش. في وعودي لك ده انا ما رجعش. في وعودي لك انا ما رجعش. يا محلا يا سلحي سلسل محلا. بحبك